يشتكي بعض الإخوة يقول مدرس القرآن يغيب، فيبين لنا أي مجموعة هذه؟ هذا يقول القول الفصل في تحية المسجد، قل هي سنة مؤكدة. ما حكم من رأى نجاسة في ثوبه أو سرواله بعد أداء فريضة ولم يدري متى كانت هذه النجاسة التي في ثوبه أو بدنه؟ لا يضره شيء فيما مضى. ما هي الكافة التمثيلية والكافة التنظيرية؟ أرجو توضيحها بالمثال. الكافة التمثيلية أن تمثل لشيء وله أفراد، تمثل بشيء وله أفراد. يقول أولو العزم كمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا حصر أو مثال؟ مثال، لأنه بقي غير محمد صلى الله عليه وسلم. كافة تنظيرية أن تريد أن تنظر شيء بشيء، تقول زيد كعمر، يعني في الفقه مثلا أو في العلم ونحو ذلك، وليس المقصود الأفراد. هل من قال إنه عبر بالارتفاع ولم يعبر بالرفع في الحدث؟ لأن الحدث يرتفع شيئا فشيئا، هذا سيأتينا. هل الحدث يتبعض أو لا؟ هل الحدث يتبعض أم لا؟ وليس له دخل مسألة ارتفع أو رفع، لأن الرفع والارتفاع هذا ذكرنا أنه إما للوصف المترتب على الفعل وإما للفعل نفسه. وأما كونه يتبعض أو لا سيأتي بحثه إن شاء الله. ما رأيك أن يحفظ طالب العلم في علم النحو متن الأجرمية دون نظمها لسببين، أنها وريقات، لا الثاني أنه يعزم حفظا لأنه على كل حفظ النثر أو النظم مؤدى واحد، لكن النظم أسهل. هل الطهارة حسية أم معنوية؟ إذا كانت حسية إذا دخل الرجل متطهر والرجل غير متطهر، مش ما أدراك أنه متطهر أو غير متطهر. إذا دخل الرجل متطهر، إذا دخل الرجل ما تدري هل أنت هو متطهر أو لا، إنما باب الظن فقط. الإمام الآن صلى بنا متطهر أو لا ما تدري، إنما باب تحسين الظن فقط، ولا ترزم ما ترزم. نرجو توضيح الفرق بين الرفع والارتفاع للطهارة. عندكم استعداد ولا؟ الفرق بين الرفع والارتفاع في الطهارة سيأتي إن شاء الله معنا. من الذي أجاب على ابن دقيق العيد في قول لا دليل على أن الحدث معناه معنى قائم بالبدن؟ هذا أورده العراقي في طرح التثريب، نفس الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وزوال الخبث، بينا حد الطهارة في الشرع أو في الاصطلاح، سواء هذا أو ذاك، ولكن المراد به الاصطلاح الشرعي، يعني الاصطلاح أهل الفقه الشرعي. وهل هو اصطلاح عرفي خاص بالمذاهب؟ نقول لا، لأن الطهارة بنوعيها مجمع عليها بين المذاهب الأربع في الجملة. طهارة بنوعيها طهارة الحدث وطهارة الخبث مجمع عليها بين المذاهب الأربعة في الجملة، يعني قد يختلفون في بعض المسائل، أما في كونها نوعين هذا لا خلاف فيه بينهم. قال الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ذكرنا أن تعريف الطهارة عند الفقهاء تختلف، بعضهم يصدرها بالرفع كما فعل قدامة في المغني، بعضهم بالارتفاع، والأكثر على الثاني. هذا بناء على نظرة المعرف، هل المراد بالطهارة الفعل نفسه الوضوء استعمال الماء في غسل الوجه واليدين والرجلين، أم المراد رفع المنع الذي ترتب على الحدث؟ لأن المحدث لا شك أنه بإجماع أنه لا يجوز له أن يصلي، حينئذ نقول لا يجوز له أن يصلي، المنع من الصلاة هذا مترتب على وجود الحدث، على وجود الحدث. فإذا توضأ حينئذ ارتفع المنع، ارتفع المنع. أي النوعين نقول هو الطهارة؟ هل هو الفعل نفسه الوضوء أو الغسل، أم ما ترتب على وجود الوضوء والغسل من استباحة الصلاة وجواز دخوله في الصلاة؟ من عرف بالرفع نظر إلى أنه الفعل، قال الوضوء هو الطهارة والغسل هو عينه الطهارة التي جاءت في الشرع. ومن نظر إلى الوصف المترتب على الفعل حينئذ قال لا، ليس الوضوء هو الطهارة وليس الغسل هو الطهارة، وإنما ما يترتب عليه من كونه متطهرا بعد وجود التطهير هو الطهارة. فالوصف المترتب على وجود الفعل الذي هو سبب التطهير، سبب الطهارة وهو التطهير من الوضوء والغسل، هذا أطلق عليه أنه طهارة من قبيل المجاز، من إطلاق المسبب على سبب. إذن نقول تعريف الطهارة مختلفة بهذا الاعتبار، منهم من نظر إلى الفعل ومنهم من نظر إلى الوصف. وإذا أردت ضبط الفرق بينهما قل رفعت الحدث فارتفع الحدث، قل هذه الجملة وتعرف تميز بين القولين، رفعت الحدث فارتفع الحدث. رفعت الحدث بماذا؟ بالوضوء والغسل الذي هو الفعل، رفعت أنت فعل الفاعل استعمال الماء في الأعضاء الأربعة أو في جميع البدن. فارتفع الحدث الذي هو الوصف المترتب على رفع الحدث. إذن ارتفاع الحدث وصف مترتب على رفع الحدث، فتقول رفعت الحدث فارتفع الحدث. إذن فرق بين المسألتين. إذن بعضها باعتبار الفعل، بعض التعاريف نظر إلى الفعل، وبعضها الآخر باعتبار الوصف المترتب على الفعل وهو المقصود أصالة. لأن من عرف بالرفع ماذا يريد من الوضوء؟ ماذا يريد من الوضوء ومن الغسل؟ ما هو المقصود؟ أن يوصف بكونه متطهرا فيستبيح الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. إذن المقصود بالأصالة هو الوصف المترتب على الفعل، الوصف المترتب على الفعل. فإطلاق الطهارة حينئذ على هذا الوصف المترتب على الفعل إطلاق حقيقي. وأما إطلاقه على الفعل فهو مجاز، سمي الوضوء طهارة مجازا وسمي الغسل طهارة مجازا من إطلاق اسم المسبب وهو الوصف المترتب على الفعل على السبب الذي هو الفعل. وبعض الفقهاء وهم قلة جعل الطهارة قدرا مشتركا بين الفعل والوصف المترتب على الفعل، فسمي الوضوء أو سمى الوضوء والغسل طهارة حقيقة، وسمى الوصف المترتب على الوضوء والغسل طهارة حقيقة. ولكن هذا خلاف الأصل، القول بالاشتراك خلاف الأصل. إذن النوع الأول ارتفاع الحدث، وعرفنا المراد بالحدث ومعنى الارتفاع. الحدث المراد به في هذا الموضع الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. هذا الوصف دليله وجوده إثباته شرعا لأنه حدث، والحدث احفظ أنه حكم شرعي وضعي، والدليل عليه حديث عمرو بن العاص الذي ذكرناه بالأمس، صليت بأصحابك وأنت جنب، مع أنه متيمم وقد رفع المنع، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لشكاية أصحابه ماذا؟ وصفه بكونه جنبا مع أنه متطهر بالتيمم. حينئذ نقول التيمم على الصحيح لا يرفع الحدث، لهذا ونستفيد من هذا الحديث ماذا؟ أن الحدث حكم شرعي يوصف به فاعله. ولذلك بعضهم استدل بحديث إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بأن الحدث حكم شرعي وضعي. إذن زوال هذا المانع أو زوال هذا الوصف يسمى طهارة، يسمى طهارة حدث. والحدث كما ذكرنا أنه حدث أصغر وحدث أكبر. الطهارة من الحدث الأصغر تسمى طهارة صغرى، والطهارة من الحدث الأكبر تسمى طهارة كبرى، صغرى ضدها الكبرى. حينئذ ما كان سببه الحدث الأصغر سميت الطهارة طهارة صغرى، وما كان سببه الحدث الأكبر سميت الطهارة طهارة كبرى، وكلاهما مجمع عليهما. ارتفاع الحدث يعني زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. ارتفاع الحدث هذا لا شك أنه في الوضوء الواجب والغسل الواجب. لماذا؟ لأن الحدث موجود قطعا، جاءت النصوص بإطلاق وصف الطهارة على بعض أنواع ليست رافعة للحدث أو لا تكون عن حدث، ونحن نحد الطهارة في الشرع في الحقيقة الشرعية، حينئذ لابد من إدخالها في هذا الموضع. قيل وما في معناه لإدخال الأغسال المسنونة ونحو ذلك مما لا رفع للحدث فيه أو لا يكون عن حدث. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضبطه ضبطا قل أن تجده في كتب الفقهاء، وهو ما كان في معنى ارتفاع الحدث كل طهارة لا تحصل عن حدث أو لا يكون فيها رفع للحدث، مثل ماذا؟ تجديد الوضوء هذا لا يكون عن حدث، هو طهارة لا شك، سمي طهارة وهو وضوء، وإذا كان وضوءا فهو طهارة. هل حصل به رفع للحدث؟ نقول لا. هل يسمى طهارة؟ نعم. أين ندخله؟ إذا قلنا حد الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس فقط، لقلنا بهذه العبارة حد الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس، خرج الوضوء المستحب وخرج الغسل المستحب وخرجت الغسل الثانية والثالثة في الوضوء وغسل يد القائم من نوم ليل وخرج غسل الميت، إذن هذه الطهارة أو لا؟ طهارة، فصار الحد غير جامع. فأحدثوا هذه العبارة، كان فيها نوع تكلف الظاهر، فأحدثوا هذه العبارة من أجل إدخال هذه الأنواع، فصار الحد جامعا مانعا. وما في معناه، ما هذه معطوفة على ارتفاع، والضمير في قوله معناه يعود على الارتفاع، وعاده بعضهم على الحدث كما فعل عثمان النجدي في شرح أو في حاشيته على منتهى الإرادات. وما في معناه يعني معنى ارتفاع، معنى ارتفاع الحدث، هذا إذا عدناه على ارتفاع. وما في معنى ارتفاع الحدث، هذا على الأول. وما في معنى الحدث لا الحدث، فيكون عندنا شيئان، ارتفاع حدث وفي معنى ارتفاع الحدث، ارتفاع حدث وفي معنى ارتفاع الحدث، ويكون عندنا حدث محقق وفي معنى الحدث، ليس بحدث وإنما هو في معنى الحدث. مثلوا له بالنوم، النوم قالوا هذا ليس بحدث وإنما هو مظنة للحدث. إذن قد يكون معنى ارتفاع الحدث وقد يكون ارتفاع معنى الحدث وليس ارتفاع للحدث، هذا الذي ينبني على إعادة الضمير. ولكن الأشهر أنه عائد على الارتفاع لأنه أكثر في لسان العرب، عاد الضمير على المضاف هو الأصل، وقد يعود على المضاف إليه لكن بقرينة، بقرينة إذا لم يمنع مانع. وما في معناه، هل يدخل فيه التيمم؟ الشارح هنا على المذهب أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث. وزوال الخبث هذا النوع الثاني الذي ذكرناه أنه مجمع عليه بين أهل العلم، وهو إزالة الخبث، والخبث المراد به النجس، لأنه ليس كل نجس، ليس كل خبث يكون نجسا، والنجس بفتح الجيم هو عين النجاسة، المصدر عين النجاسة، البول نفسه يسمى نجسا بفتح الجيم. والنجس بالكسر هو الشيء المتنجس، الثوب إذا أصابه البول مثلا تقول الثوب نجس بالكسر، لماذا؟ لأنه في الأصل طاهر وأصابته النجاسة، تعبر عنه بنجس بالكسر. ونجس البول عينه نفسه، والعرب إذا فتحت، كلام فيها طويل، العرب إذا فتحت نجس حينئذ لم يؤنثوا ولم يثنوا ولم يجمعوا، فيقول زيد نجس وهند نجس والزيدان نجس والزيدون نجس والهندات نجس، إنما المشركون نجس، نجس بالفتح الجيم. وإذا كسرت ثنت وجمعت وأنثت، نجس زيد نجس بالكسر، وهند نجسة، والزيدان نجسان، والهندان نجستان، والزيدون أنجاس، أنجاس. إذن جمعت وأنثت وثنت، هذا فيما إذا كسروا العين، عين الماضي، نجس نجس، هذا سيأتي الآن. إذن زوال الخبث المراد بالخبث هنا النجاسة، وذكرنا بعض الأدلة في إطلاق الشرع على الخبث على الأعمال وعلى المال وعلى الآدميين، وهذا لا يستلزم النجاسة، فلا نعيد ما ذكرناه سابقا. النجاسة إذا عرفنا النجس والنجاسة، نقول النجاسة لغة ضد الطهارة، النجاسة لغة ضد الطهارة، يقال نجس الشيء ينجس إذا خبث، نجس الشيء ينجس إذا خبث. يقال نجس ينجس ونجس ينجس من باب فعل يفعل وفعل يفعل. والعرب إذا كسروا عين الماضي ثنوا وجمعوا وأنثوا فيقولون نجس ونجسان وأنجاس ونجسة ذكرناه. وأما إذا فتحوا عين الماضي نجس لزم الإفراد ومنه إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، ولذلك قال الفراء نجس لا يجمع ولا يؤنث، قال الفراء نجس لا يجمع ولا يؤنث. وأما من حيث المعنى ودلالة اللفظ في المعنى اللغوي فلها عدة معان تدور حول القذارة والاستقذال نفيا وإثباتا، أورد في اللسان وفي القاموس معاني كثيرة وكلها تدور حول القذارة والاستقذار، حول القذارة والاستقذار. ولذلك قال في اللسان النجس والنجس والنجس القذر من الناس ومن كل شيء قذرته، النجس والنجس والنجس القذر من الناس ومن كل شيء قذرته، هذا معنى عام يجمع الكل. وأهم هذه المعاني ضد النظافة، الأول يقال النجاسة ضد النظافة، تنجس الثوب إذا اتسخ ولم يكن نظيفا، يعني يمكن أن يطلق اللفظ ولا يراد به نجاسة وإنما المراد به ضد النظافة، تنجس الثوب إذا اتسخ أصابه ماء مزاب واتسخ الثوب، تقول تنجس الثوب إذا لم يكن نظيفا. الثاني أطلق لفظ المنجسة وهذا ذكره في اللسان على الكهان والمشعوذين، قال المنجسة ويقصدون بهم الكهان والمشعوذين وهم أهل لهذه التسمية لأنهم كانوا يعلقون الخرق على الصبيان لدفع العين عنهم وهي نجسة، ذهبوا للمنجسة يريدون بهم كهان والمشعوذين، لماذا؟ لأنهم كانوا يعلقون الخرق النجس على الصبيان دفعا للعين. الثالث يقال فلان يتنجس تنجسا إذا فعل ما يخرجه عن النجاسة، أخبر بها معاذ تأثما يعني خروجا عن الإثم وبعدا عن الإثم، تحرج زيد من فعل كذا يعني أراد أن يبتعد عن الوقوع في الحرج. والعرب تطلق هذا اللفظ تفعل مرادا به البعد عن مادته، تنجس بمعنى أنه فعل ما يبعده عن النجاسة، فعل ما يبعده عن النجاسة، والأول هو المشهور أن النجاسة تطلق ضد الطهارة. وأما في الشرع وقد ذكرنا أن النجاسة حكم شرعي وضعي، احفظ هذه، الطهارة حكم شرعي وضعي والنجاسة حكم شرعي وضعي والحدث حكم شرعي وضعي، يعني لا يصح ولا يجوز أن تقول هذا نجس إلا بدليل شرعي، صحيح؟ لا يصح لا يجوز أن تقول هذا نجس إلا بدليل شرعي أو هذا ناقض للطهارة إلا بدليل شرعي، ولا تقول هذا يترتب عليه الحدث بوجوده قاطعا للطهارة إلا بدليل شرعي، لأن هذه أحكام وضعية مصدرها الشرع فلا يثبت إلا ما أثبته الشرع، لابد من معرفة الوحيان. إذن النجاسة إذا أردنا حدها نقول اختلف أهل العلم في النظر إلى حقيقة النجاسة، وإذا أطلق لفظ النجاسة والنجس والنجس عندهم أرادوا به النجاسة العينية لأن هي أصل والنجاسة الحكمية فرع، فلا يعلم الفرع إلا بعد العلم بالأصل. ما هي النجاسة العينية؟ عرفها بعض بأنها عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، وعرفها بعضهم وهو المشهور في المذهب بأنها كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل، هذا مشهور في شرح في المنتهى وفي الإقناع وفي المطلع وغيره مع زيادات التقديم وتأخير، كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار، حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. قبل الشروع في شرح التعريفين نقول لما اختلفت التعاريف. الأول قال عين مستقذرة، والثاني قال كل عين حرمة. في التعريفين صدره بماذا؟ بلفظ عين، بلفظ عين احترازا من الوصف، لأن المراد هنا النجاسة العينية، نجاسة العينية، واضح هذا؟ مراد بها النجاسة العينية. حينئذ خرج الوصف من كلا التعريفين. ما القيد الثاني في قوله عين مستقذرة شرعا؟ الاستقذار. ما القيد الثاني في قوله كل عين حرم تناولها على الإطلاق؟ التحريم المطلق. إذن هل علة التنجيس للشيء هو الاستقذار أم التحريم المطلق؟ هذا هو محل الخلاف فاختلفت التعاريف. هذا هو محل الخلاف فاختلفت التعاريف. كل عين حرم تناولها، إذن صدره بالتحريم المطلق. عين مستقذرة شرعا صدره بالاستقذار. هل علة تحريم الشيء أو تنجيس الشيء كونه مستقذرا شرعا أو محرما على جهة الإطلاق؟ أكثر الفقهاء على أنه التحريم المطلق، ولذلك يلزم عندهم من التحريم المطلق كل حرام مطلق نجس. لماذا؟ لأنه لا فائدة للتحريم المطلق إلا كونه نجسا قذرا. وإذا أخذنا بالأول عين مستقذرة شرعا نقول ليس كل محرم نجسا، ليس كل محرم نجسا، وكل نجس فهو محرم، وليس كل محرم نجسا. وعلى الثاني كل عين حرم تناولها نقول كل نجس محرم وكل محرم مطلق فهو نجس. إذن بنى عليه ماذا؟ بنى عليه حكم شرعي، بنى عليه حكم شرعي اختلف. حينئذ إذا لم يرد دليل على أن هذا الشيء نجس ولم يرد إلا التحريم المطلق حكمنا عليه بأنه نجس، بأنه فإذا أصاب الثوب حكمنا على الثوب بأنه تنجس، وإذا أصاب الأرض حكمنا على الأرض بأنها تنجست. هذا على القول الثاني. وعلى القول الأول لا، بل هو محرم لا يجوز أكله ولا تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه ولا إجارته، لكن لو أصاب الثوب لا نحكم عليه بالنجاسة بأن الثوب قد تنجس، ولو أصاب الأرض لا نحكم عليه بأن الأرض تنجست. إذن على الأول كل أو نجاسة عين مستقذرة شرعا، عين خرج به الوصف لأن هي النجاسة الحكمية، مستقذرة يعني قذر، فيه قذارة يستقذره الطبع ويستقذره الشرع، يستقذره الطبع ويستقذره الشرع. إذن دخل معنا في قوله عين مستقذرة، دخل فيه البول والغائط والدم والخمر والبصاق والمخاض والمني والمذي، كلها دخلت هذه المستقذرة. وهل هذه الأشياء كلها نجسة؟ بعضها نجس وبعضها ليس بنجس. إذن ما ضابط الاستقذار الذي يجعل علة للحكم بالنجاسة؟ هل هو الطبع أم الشرع؟ الشرع، لأننا قعدنا أن النجاسة حكم شرعي وليست بحكم عقلي. إذن لابد أن يكون الحاكم بكون هذا الشيء نجسا أو مستقذرا، أن يكون مستقذرا لابد أن يكون الشرع، ولذلك قال شرعا. عين مستقذرة شرعا أخرج وأدخل. أخرج ماذا؟ المستقذر طبعا كالمخاط والبصاق لأنه ليس بنجس، ليس بنجس. وأدخل ما لا يستقذره الطبع وقد استقذره الشرع كالخمر. خمر قد بعضها ما تستقذرها الإنسان، طبعا ليس مفطورا على استقذارها، ولكن من جهة الشرع هي مستقذرة. فحينئذ نقول قوله شرعا أخرج المستقذر طبعا كالمخاط والبصاق، لأن النفوس تستقذره ولم يأتي الشرع باجتنابه أو غسله أو تطهيره ونحو ذلك، فدل على أنه مستقذر طبعا لا شرعا، فليس بنجس فهو طاهر. هذا أخرجه. وأدخل ما لا يستقذره الطبع وقد استقذره الشرع كالخمر. إذن الحد سهل وبسيط والاحترازات فيه قليلة، وهذا هو أصح حد، هذا أصح ما يقال فيه النجاسة، أنها عين مستقذرة شرعا، وأن علة الحكم على الشيء بأنه نجس هو الاستقذار الشرعي، فما أمر الشارع بإزالته علمنا أنه مستقذر شرعا، وما لم يرد فحينئذ نقول الأصل الطهارة. ولذلك القاعدة العامة الكبيرة جدا في باب الطهارة أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في المياه الطهارة. تستصحبها معك هذه، لا تضل عنها أبدا في كل مسألة، تستحضر هذا الأصل. أما الحد الثاني وهو الذي جرى عليه غير واحد من رباب المذهب، كل عين أخرج الوصف حرم، إذن جعل التحريم هو علة التنجيس، جعل التحريم هو علة التنجيس. لكن المراد بالتحريم هنا تحريم مطلق، قال كل عين حرم تناولها على الإطلاق، يعني هذا التحريم شاملا عاما لا يختص به فرد دون فرد، لأن ابن حزم يسير على الأول عين مستقذرة شرعا، وأورد على الفقهاء الحرير، قال تقولون الحرير طاهر وهو محرم، لكنكم لم تقولوا أنه نجس، لم تقولوا بنجاسة الحرير وهو محرم على الذكور، وأنتم تقولون عين حرم تناولها، كيف نجمع؟ قل لا، الفقهاء لم يقولوا بالتحريم المعين، وإنما أرادوا التحريم المطلق الأصلي الشامل لكل من الذكر والأنثى الصغير والكبير مطلقا، لا يختص به فرد دون فرد. والحرير كذلك، حرير حرام على الذكور وحلال على الإناث، إذن هو حلال حرام والجهة منفكة، فحينئذ ليس داخلا في الحد، وإنما مرادهم بالتحريم هنا التحريم المطلق من كل وجه يشمل الإناث والذكور الصغير والكبير. حالة الاختيار، أخرج ما أبيح تناوله عند الاضطرار كالميتة، الميتة نجسة كذلك أبيحت لكنها عند الضرورة، والمراد هنا بالتحريم المطلق أن يكون في حال الاختيار، لأن حال الاختيار مغاير لحال الضرورة كذلك، فما أبيح في حالة الضرورة لا نقول ارتفعت النجاسة عنه، بل هو نجس، فحينئذ نقول حالة الاختيار احترز به عن حالة الضرورة، فما حرم في حالة الاختيار مغاير لما أبيح في حالة الضرورة. إذن حالة الاختيار أخرج ما أبيح تناوله عند الاضطرار، فعدم الحرمة هنا للضرورة، عدم الحرمة هنا للضرورة، ارتفع التحريم فصار مباحا أكل الميتة. مع سهولة التمييز يعني الذي يكون نجسا لابد أن يكون محرما تحريما أصليا شاملا، وأن يكون في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار، وأن يسهل التمييز، تمييزه عن غيره، لأن بعض الحيوانات أو بعض الدود الذي يكون في التمر مثلا والفاكهة قالوا هذا مباح أكله، إذا كان في نفس الفاكهة، تأكل فاكهة تمر فيه الدود هذا تأكله معه ما في بأس، هنيئا مريئا، أما هل لك أن تخرج تجمع هذا وتضعه في صحن وتأكل؟ لا، ما يجوز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، حينئذ يجوز تبعا أن يؤكل مع الفاكهة والتمر ما فيه من دود. إذا مع سهولة التمييز أخرج ما أبيح لعدم سهولة التمييز، المشقة لو قل للناس كلما أردت تمر افتحها فانظر فيها وخرج تعب، قد يكون التنكة كلها مسوسة، إيش يسوي هذا؟ فرفعا للمشقة ورفعا لهذه أبيح هذا تبعا لا أصالة. قال لا لحرمتها، أخرج ما حرم تناوله لحرمته، مثل ماذا؟ لحرمته مكانته عظمته الآدمي، هل يجوز أكله؟ لا. لماذا؟ لحرمته عظمته وشرفه، الله عز وجل جعل له حرم الآدمي ولو كان كافرا، هذا الأصل. إذن لا لحرمته، أخرج ما حرم تناوله لحرمته كالآدمي، آدمي يشمل المؤمن والكافر. لا لاستقذارها ولا لاستقذارها، أخرج ما حرم تناوله لاستقذاره كالمخاطي والبصاق ونحو ذلك. لا لضررها في بدن أو عقل، أخرج بعض النباتات السمية والحشيش ونحو ذلك مما هو مضر بالبدن أو العقل ولكنه طاهر في الأصل، طاهر في الأصل. إذا وردت هذه الأشياء المنفية مع التحريم المطلق حكمنا عليه بأنه نجس. يعني إذا وردت عين شيء يدرك بالحس حرم تناوله، لا حرم تناوله على الإطلاق على الكل جميع ذكور وإناث في حالة الاختيار مع سهولة التمييز يمكن أن يميز عن غيره، لا لحرمته ولا لاستقذاره ولا لضرره، حينئذ نحكم عليه بأنه نجس، بأنه نجس. وهذا قل أن توجد أفراد يحكم عليها بالنجاسة بهذا الحد، لأن أكثر ما حكم عليه في الشرع بالنجاسات هي مستقذرة، البول ها نكمل كلها مستقذرة، الخمر مضرة بالعقل أو البدن، الميتة مضرة بالعقل أو البدن وهي مستقذرة، فحينئذ كل ما حكم في الشرع لا يكاد يخرج عن هذا، وهم قد أخرجوها عن حد النجاسة، أخرجوها عن حد النجاسة. وحينئذ نقول جعل علة تنجيس الشيء أو الحكم على الشيء بأنه نجس لكونه محرما على الإطلاق مع بقية المنفيات هذا لا يضطرد ولا يستقيم، بل هو ضعيف، بل هو ضعيف. ولما يترتب مع هذه الأمور التي ترد عليه، لما يترتب عليه من القاعدة التي ليست بصحيحة أن كل محرم مطلقا فهو نجس، قل هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل الصواب أن كل نجس يعد محرما وليس كل محرم يكون نجسا. زاد في المنتهى ولا لحق الله أو غيره شرعا ليخرج ما حرم تناوله لحق الله كصيد الحرم لحق الله أو لحق غيره كالمال الممنوك لآدمي، هذا حرام لكنه حرمته لحق الآدمي، والصيد أكله حرام لماذا؟ لحق الله عز وجل. إذن نقول يرد على هذا الحد وهو مشهور جدا كتب الفقهاء، يرد على هذا الحد أمران. الأمر الأول أن جل المنفيات لا لاستقذارها ولا لضررها ولا لظرف بدن أو عقل ولا لحرمته نقول أكثرها موجودة في أكثر النجاسات. ثانيا يترتب على هذا التعريف، لأن المراد حقيقة شرعية، نجاسة حقيقة شرعية، يترتب عليه قاعدة يلزم منه أن كل محرم على الإطلاق فهو نجس، نقول هذا ليس بصحيح، هو بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، حينئذ نقول هذا الحد فاسد، هذا الحد فاسد ولو كنا حنابلة. وزوال الخبث، إذن عرفنا أن النجاسة أو النجس هو المصدر بالفتح عين النجاسة، وإذا كان كذلك فحينئذ نقول النجاسة نوعان، نجاسة نوعان، بعضهم يجعلها على غرار الطهارة، عندما قلنا الطهارة معنوية وطهارة حسية كذلك النجاسة تكون معنوية وتكون حسية. معنوية مثل ماذا؟ الشرك، البدع، الذنوب كلها نجاسات هذه، إنما المشركون نجس لشركهم لأنه علق الحكم على وصف وليس المراد ذواتهم، إنما المراد ما اتصفوا به من الشرك. كذلك تكون حسية. ثم هذه النجاسة الحسية نوعان: عينية وحكمية. عينية وحكمية، والعينية هي التي عرفناها فيما سبق، كذلك عرفناها فيما سبق، عين مستقذرة شرعا. والحكمية هي الطارئة على محل طاهر، النجاسة الطارئة على محل طاهر، كذلك لأنك تقول البول نفسه نجس، فإذا وقع البول على الثوب تقول تنجس الثوب وحكمت على الثوب بأنه نجس، إذن هو في الأصل ماذا؟ طاهر أم نجس؟ طاهر. فلما حلت عليه النجاسة حكمنا على الثوب بأنه انتقل من الوصف الأول الأصلي إلى وصف ثان فرعي بحلول هذه النجاسة. إذن هي طارئة أم أصلية؟ نقول هي طارئة، هي طارئة. أي النوعين الذي هو داخل معنا؟ أي النوعين الذي يقبل التطهير؟ حكمي. والعينية لا يمكن، ما تطهر، كلب نجس على المذهب، هل يقبل التطهير؟ ما يقبل التطهير، تغسله مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشر ومئة، ها، وتبيت ليلة كاملة في البحر وهو نجس، ما يطهر أبدا. لماذا؟ لأن نجاسته عينية. وأما لو وقع ريقه مثلا على، والقول بأنه نجس، على الثوب تأخذ الثوب وتغسله تزول النجاسة. إذن المراد النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية. وزوال الخبث، لم يقل إزالة، لم يقل إزالة، قال زوال. لماذا؟ قالوا لي يعم ما زال بنفسه أو بمزيل آخر، يعني سواء كان بفعل فاعل كغسل المتنجس أو بنفسه، غسل المتنجس الثوب تغسله، هذا بفعل فاعل، أو زالت النجاسة بنفسها كالماء الكثير المتغير بالنجاسة، إذا زال التغير حينئذ نقول عاد إلى أصله طهارة. كذلك الخمر نجسة، المذاهب الأربعة، فإذا انقلبت خلا بنفسها دون فعل فاعل حكمنا عليه بأنها طاهرة. وزوال الخبث أي النجاسة، قال أو حكمها. ما الذي يترتب على النجاسة إذا وجدت النجاسة على الثوب؟ ها، تمنع من الصلاة، لأنه يشترط طهارة البدن والثوب والبقعة، ووجود النجاسة على الثوب أو البدن أو البقعة يمنع من صحة الصلاة، لأنها شرط من شروط صحة الصلاة. كذلك هل يرتفع حكمها دون حكم النجاسة الأصلي؟ ما يترتب على الحدث تنظير، ما يترتب على الحدث، وجود الحدث ما الذي يترتب؟ المنع من الصلاة. وجود النجاسة ما الذي يترتب عليه؟ المنع من الصلاة. إذا تيمم هناك ارتفع حكم الحدث دون الحدث، إذن ماذا حصل؟ ارتفع حكم الحدث دون الحدث. هنا في النجاسة قلنا هو ممنوع من الصلاة، إذا تيمم عن البدن على المذهب ارتفع حكم النجاسة دون النجاسة، لأنها موجودة، النجاسة موجودة، كما أن الحدث باق للمتيمم، ولو تيمم ارتفع المنع فقط وبقي الحدث كما هو، وإنما الرفع حصل للمنع للحكم المترتب على الحدث. هنا كذلك النجاسة وجودها يمنع من صحة الصلاة، قد يتيمم عن النجاسة عن البدن، إذن يجوز له أن يصلي مع بقاء النجاسة وحكمه، يعني إذا وجد الماء لابد من إزالة النجاسة، كما أنه إذا وجد الماء هناك لابد من الوضوء أو الغسل ليرفع الحدث. إذن في كل منهما قد يرتفع بنفسه الحدث وقد يرتفع حكم الحدث دون الحدث، وهنا قد ترتفع النجاسة بنفسها إذا غسلت بالماء وقد يرتفع حكمها دون النجاسة، فيما إذا تيمم عن النجاسة. والصواب أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقة، سيأتي في موضعه. لذلك قال هنا في الشرح أو حكمها، أو حكمها، هذه أو حكمها الأصل أنه يكون داخلا في الحد لا خارجا عنه، لأنه قال ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. زوال الخبث هنا يكون بالماء فقط، لابد من قيد رابع يبين أن حكم الخبث قد يزول دون الخبث، كما زاد وما في معناه لبيان أن حكم الحدث قد يرتفع دون الحدث. لذلك زاد في الإقناع أو ارتفاع حكم ذلك على الحد. حد الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك ليكون الحد تاما. ولذلك شرح الحد البهوتي هناك في كشاف القناع قال وهذا الحد أجود ما قيل في الطهارة، هذا الحد أجود ما قيل في الطهارة أو ارتفاع حكم ذلك. ذلك المشار إليه ساعدوني ها، أو ارتفاع حكم ذلك، هو أراد أن يعيده على الكل، أنا ذكرته مثالا للأخير ليكون واضحا، لأنه زاده في الشرح دون الحد، والأولى أن يدخله في الحد دون الشرح. أو ارتفاع حكم ذلك، ذلك المشار إليه الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث وما في معنى زوال الخبث ها؟ أو ارتفاع حكم ذلك يعني حكم الحدث، ما هو حكم الحدث؟ المنع. ما هو حكم ما في معنى ارتفاع الحدث؟ ترتب الطهارة. ما هو في معنى حكم زوال الخبث؟ بالاستجمار ونحوها، لأن الاستجمار عندهم مزيل للحكم فقط وليس مزيلا للنجاسة، كما أن التيمم مزيل لحكم الحدث دون الحدث. هل يمكن أن يتيمم على المذهب؟ هل يتيمم عن الأغسال المستحبة؟ إنسان أراد أن يجدد الوضوء، أراد أن يجدد الوضوء فوجد الماء فتوضأ، ماذا نسميه هذا؟ طهارة أو لا؟ طهارة. طهارة أي أنواع الطهارة؟ في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث، ما وجد ما تيمم ما وجد ماء، فقد الماء وهو على طهارة وأراد أن يجدد. على المذهب، على المذهب يشرع له التيمم عن المستحبات مطلقا، الأغسال والوضوء. أراد أن يتيمم عن غسل مسنون أو وضوء مسنون، لو توضأ بالفعل بالماء حينئذ نقول هذا في معنى ارتفاع الحدث. لما لم يجد الماء ورجع إلى الفرع وهو التراب حينئذ قالوا ارتفع حكم معنى ارتفاع الحدث، ارتفع حكم معنى ارتفاع الحدث. ولكن الأصح أنه لا يتيمم عن الأغسال المستحبة ولا الوضوء المستحب، وإنما التيمم يكون لي عن حدث أكبر أو أصغر، ولا يتيمم أيضا عن النجاسة، هذا مطلقا. أو ارتفاع حكم ذلك أي الحدث وما في معناه والنجس، إما بالتراب كالتيمم عن حدث أو نجس ببدن، أو عن غسل أو عن وضوء مسنون، كلاهما في معنى ارتفاع الحدث. فإذا تيمم حينئذ قالوا ارتفع حكم معنى ارتفاع الحدث، وهذا فيه تكلف، فيه تكلف. وأما زوال الخبث حكما فهذا المراد به الاستجمار، لأن الاستجمار استعمال الأحجار في السبيلين، قالوا هذا لا يطهر المحل، لا يطهر المحل، وإنما هو مزيل للحكم فقط، مزيل للحكم فقط، كالتيمم، تيمم مزيل للحكم مع بقاء الحدث، كذلك هنا مزيل للحكم مع بقاء النجاسة. والصواب نقول التيمم لا يرفع الحدث، وأن الاستجمار يطهر الموضع، وفرق بين المسألتين، لأن التيمم لا يجوز، طهارة الضرورة لا يجوز مع وجود الماء، وجاءت النصوص مبينة موضحة أنه لا يرفع الحدث كما في حديث عمرو بن عاص الذي ذكرناه، وكذلك حديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فهو خير له، حديث صحيح في أبي داود وغيره. حينئذ نقول هذا الحديث دل على أن الحدث باق، بدليل ماذا؟ الإجماع على أنه إذا وجد الماء وجب أن يغتسل، وجب أن يغتسل. والشيخ الأمين رحمه الله في الأضواء قال هذه المسألة مشكلة جدا عنده، وهي أن التيمم مبيح أو رافع، هل هو مبيح أم رافع؟ يقول اختلف العلماء في هذا بعد إجماعهم على مسألتين، وهذا سبب إشكال عندهم. أولا الإجماع الأول على أنه لا تصح صلاة المحدث أبدا، صحيح؟ صلاة المحدث لا تصح، لو صلى وهو محدث صلاته لم تنعقد، خليكم فقهاء لا تقولوا باطلة، لم تنعقد، لم يدخل في الصلاة، إذا قلت باطلة معناه صححت تكبيرة الإحرام، فإذا صححت تكبيرة الإحرام ثم جاء بناقض حينئذ تقول بطلت فسدت، وأما إذا لم تصحح تكبيرة الإحرام تقول لم تنعقد، قال الله أكبر، ما تقول صلاتك باطلة، تقول صلاتك لم تنعقد، تقول صلاتك لم تنعقد لأنه لم يدخل فيها أصلا. إذن أجمعوا على ماذا؟ على أن صلاة المحدث غير منعقدة ولا يحل له أن يقدم على الصلاة، وأجمعوا على صحة صلاة المتيمم، صحيح؟ صحة صلاة المتيمم بالإجماع، إذا لم يجد الماء حينئذ وجب عليه أن يتيمم. هل فيه تعارض؟ ماذا يلزم من الإجماع لو أردنا النتيجة 1+1 تساوي كم؟ إجماع على أن المحدث صلاته باطلة، زائد إجماع على أن المتيمم صلاته صحيحة يساوي رفع الحدث. أحسنت، نعم رفع الحدث عن بالتيمم كذلك، فكيف بعد ذلك يأتي يختلف الفقهاء يقول التيمم مبيح أم رافع؟ لا، الآن في تصوير المسألة ليس في الأدلة. إذا ورد الإجماع ولزم منه أن التيمم يرفع الحدث، كيف بعد ذلك يختلف الفقهاء ويقولون مسألة عنوانها هل التيمم يرفع الحدث أم لا، والجماهير على أنه لا يرفع الحدث، وذهب بعضهم إلى أنه يرفع الحدث، فورد إشكال عند الشيخ رحمه الله تعالى. والجواب أن الإجماع على أن صلاة المحدث باطلة، على أن صلاة المحدث غير صحيحة أو لم تنعقد، نقول هذا إجماع في غير صورة التيمم، في غير صورة التيمم، وأما إذا تيمم حينئذ خرج عن هذا الإجماع، فمورد الإجماع غير مورد المسألة التي حصل فيها النزاع. مورد الإجماع، محل الإجماع، نقول أجمعوا على أنه لا تصح صلاة المحدث، لا تنعقد أصلا، فحينئذ إجماعهم هذا هل ينسحب على المتيمم؟ لا، بدليل ماذا؟ بدليل وقوع النزاع، فلو سحب الإجماع على محل النزاع علمنا أنه لا إجماع، علمنا أنه لا إجماع. لماذا؟ لأن الخلاف مستقر وثابت وموجود سلفا وخلفا، حينئذ نقول لو سحب الإجماع على المتيمم فنقول هذا الإجماع دعوى باطلة ليس بصحيح، وإنما الإجماع في غير صورة النزاع وهي صورة المتيمم، إذا تيمم نقول حدثه لا يرتفع ولا إشكال، نقول تيمم المحدث رفع الحكم وبقي حدثه كما هو حتى إذا وجد الماء فحينئذ وجب عليه أن يمسه بشرته ولا إشكال، لأن المسألة تعبدية والأصل في الأحكام الشرعية التعبد، بخلاف من يقول أن الأصل هو معقولية المعنى. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم، يعني بالتيمم عن النجاسة، والصواب أنه لا يتيمم مطلقا، لا عن النجاسة في البدن ولا عن النجاسة في الأرض ولا عن النجاسة في الثوب. قال وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل، ربما أطلقت الطهارة على الفعل، هذا على ما ذكرناه لأنه اختار النوع الأول وهو التعبير عن الطهارة بالارتفاع، ارتفاع الحدث، إذن نظر إلى الوصف. طيب ماذا يسمى الفعل كالوضوء والغسل؟ قال ربما، وهذا على قلة، أطلقت لفظ الطهارة على الفعل كالوضوء والغسل، هذه ربما لي للتقليل. وسمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي من الذنوب والآثام كما ورد في الآثار. حينئذ نقول تسمية الوضوء الفعل استعمال الماء في الأعضاء الأربعة طهارة، نقول هذا من قبيل المجاز، من إطلاق اسم المسبب على السبب وهو الفعل، وإطلاق الطهارة على الغسل نقول هذا مجاز، من إطلاق اسم المسبب الذي هو الوصف المترتب على الفعل على الفعل نفسه وهو الغسل. ثم لما عرف لك قلنا لابد من زيادة وارتفاع حكم ذلك على المذهب لتدخل المسائل التي ذكرها في شرح كشاف القناع. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. لو أردنا أن نفرق بين الطهارتين، من حيث الحكم، الحدث وجوده والنجاسة أو الخبث وجوده، ما الذي يترتب عليهما؟ نقول كل من الحدث والنجاسة يمنع من الصلاة والطواف على خلافه. الحدث والنجاسة يشتركان، حدث يمنع من الطواف، قول الجماهير أنه لا بد من الطهارة، والنجاسة تمنع من الطواف لأن الطواف صلاته كما جاء في الحديث، إلا أنه أبيح فيه كلام. إذن اشتركا في المنع من الصلاة والطواف، بينما يختص الحدث بمنع مس المصحف وقراءة القرآن. الحدث المراد به هنا أصغر والأكبر، مس المصحف يحرم على من؟ أصغر وأكبر، وقراءة القرآن الأكبر. إذن ليس المراد به التفريع مطلقا. إذن يختص الحدث بمنع المحدث من مس المصحف مطلقا، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، وقراءة القرآن لمن كان عليه حدث أكبر. وسيأتي أن الصواب أنه لا يحرم قراءة القرآن لا على الجنوب ولا على الحائض ولا على النفساء. جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لم يرى بأسا بقراءة الجنوب، لم يرى بأسا بقراءة الجنوب، وذكر عنه أنه كان يقرأ ورده وهو جنوب، وإنما هذا على المشهور، على المشهور. في حين لا تمنع النجاسة مس المصحف، نجاسة هل تمنع مس المصحف مطلقا؟ ها، لو وجدت النجاسة على اليد، يده نجسة، هذا الموضع مس المصحف يجوز؟ لا يجوز. مس بيده اليمنى والنجاسة في يده اليسرى يجوز، والمحدث لا يجوز. إذن فرق بينهما، فرق بينهما. في حين لا تمنع النجاسة مس المصحف إلا إذا كانت النجاسة على العضو الماس. الثاني نقول الحدث يفتقر، هذه فرق لابد منها يعتني بها طالب العلم، الحدث يفتقر في تطهيره لا نية، طهارة الحدث الوضوء والغسل لابد فيه من النية على المذاهب ثلاثة المتأخر، أما أبو حنيفة فعنده تفصيل، بخلاف تطهير النجاسة، لأن الأول من قبيل الأفعال، من قبيل الأفعال، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومنه الوضوء والغسل. إذن لا تصح طهارة الحدث إلا بنية على الصحيح. وأما طهارة الخبث لا يشترط فيها النية لأنها من قبيل التروك، من قبيل الإزالة. الثالث نقول الحدث يكتفى في تطهيره بجريان الماء على أعضاء العضو، أما النجاسة فلا بد من إزالة الجرم والرائحة واللون إلا عند التعذر. النجاسة لا بد أن تزال، لونها عينها ولونها ورائحتها، إلا عند التعذر في اللون على جهة الخصوص. وأما الحدث فإنما يكتفى بجريان الماء لأن الله عز وجل اشترط الغسل، فاغسلوا وجوهكم، والغسل هو جريان الماء على العضو. الرابع نقول من حيث التطهير، تطهير النجاسة يكتفى بتطهير المحل النجس فقط دون أن يتجاوزه إلى غيره، بال وجب غسل المخرج، أحدث وأراد الوضوء يتمضمض ويستنشق ويغسل، تجاوز أو لا؟ إيش بلاكم؟ نقول في تطهير النجاسة إذا أراد أن يطهر النجاسة يأتي لنفس الموضع فيغسله الذي عليه النجاسة، وأما الحدث إذا لم يتجاوز محل النجاسة والحدث يخرج منه ريح فيغسل وجهه، ها تعبد، آمنا بالله. فنقول هنا تجاوز محله إلى الأعضاء الأربعة أو إلى البدن كله، يخرج منه مني من عضوه ثم يغسله ويجب عليه استعمال الماء في جميع البدن، إذن تجاوز المحل. هذا من حيث التطهير، تطهير النجاسة لا يتجاوز محل النجاسة بل يكتفى بغسل المحل نفسه، وأما الحدث فلا، سواء كان في الطهارة الصغرى أم الكبرى. طهارة الحدث مبنية على التعبد وعدم معقولية المعنى، يعني لا يقال لماذا يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، لماذا لا يعمم، لماذا لا تغسل الرجل إلى الركبتين، لماذا لا يقدم الرجل على الوجه إلى آخره. نقول هذه مبناها على سمعنا وأطعنا، تعبد، ولا نحشر عقولنا في مثل هذه المسائل. وأما النجاسة فهي مبنية على معقولية المعنى، معقولية المعنى، لكن ليس في كل شيء، ليس في كل شيء. السادس نقول طهارة الحدث من باب المأمورات، حينئذ لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان. توضأ فنسي غسل وجهه، تذكر بعد الصلاة، ما الحكم؟ افتونا، ها؟ وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لأنها من قبيل المأمورات، من قبيل المأمورات، يعني إيجاد الفعل متعين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. حينئذ لابد من إيجاد هذه الأربعة الأعضاء، فإذا نسي عضوا منها وتذكر بعد الصلاة نقول النسيان يرفع الإثم والمؤاخذة، النسيان سبب لرفع الإثم، ولأنه الأصل أنه يأثم لأنه فعل محرما، دخل الصلاة وهو محدث ونقص من الوضوء، وقد يكون أخرج الصلاة عن وقتها لم يتذكر إلا بعد خروج الوقت، نقول أصل الإثم، لكن كونه ناسيا رفع الإثم وبقي مطالبا بالفعل. كذلك الجهل لا يسقط بالوضوء والغسل من الجنابة، لا يسقط بالجهل، إلا اللهم إذا كان في قرى بعيدة عن علم ونحو ذلك فهذا له حكمه الخاص. وطهارة الخبث من باب التروك، حينئذ تسقط بالجهل والنسيان، نقول من شرط صحة الصلاة طهارة البقعة والثوب والبدن، فلو جهل النجاسة أو حكمها وعلم بعد الصلاة نقول لا يضره، لا يضره. رأى النجاسة وعلم أنها نجاسة وأراد إزالتها فنسي حتى توضأ ثم صلى نقول لا بأس ولا حرج. لماذا؟ لأنها من قبيل التروك، الإزالة، أزلها متى ما تذكرت، أزلها وانتهى الأمر، ولا يرجع إلى ما سبق فيلزمه الإعادة. الحدث لا يعفى عن شيء منه أبدا، لا يعفى عن شيء منه أبدا، يعني لو نسي مقدار الظفر من رجله أو وجهه أو يده ورآه بعد ذلك ولو بعد الصلاة ماذا نقول له؟ ارجع فأعد وضوءك، إلا إذا كان قريب والموالاة لم تفت حينئذ يرجع فيغسل وما بعده إذا كان في الترتيب. والنجاسة يعفى عن القليل منها، يعفى عن القليل منها، هذه فروق بين الطهارتين، طهارة الحدث وطهارة النجس. ثم شرع في بيان وسيلة الطهارة، وقد جعلها الشرع في شيئين، الماء وهي الطهارة المائية وهي الطهارة الأصلية، ثم بعد ذلك التراب، وعقد للثاني باب التيمم، وذكر الأول في هذا الموضع، وهو الذي ذكرنا أنه يذكر أربعة أشياء في هذا الباب في كتاب الطهارة: ما يتطهر به، وهذا الذي شرع به، وهو الوسيلة، قد تكون مائية وقد تكون ترابية، ثم ما يتطهر منه وله وكيفية الطهارة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.